عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ملحوظة قبل أن نبدأ أخواني في ورد اليوم: سبحان الله، يقلب الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. بدأ الليل في التناقص، بدأ الليل في التناقص، فنحن نعرف أن ليل الشتاء طويل، ولهذا فالشتاء ربيع المؤمن، كما جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله: الشتاء ربيع المؤمن يقوم ليلة. فليل الشتاء طويل، فالمسلم بيكون عنده فرصة للقيام. فبدأ الليل في التناقص، يعني هبدأ ندخل في قصر ليل الصيف، وبالتالي هتجد أن فرصة القيام بتقل. فمن المسلمين من يقوم بالشتاء ولا يقوم بالصيف لقصر الليل بالصيف. ولهذا إخواني ينبغي من الآن، هو لسه بدأ ينقص دقيقة دقيقة، ينبغي من الآن اللي كان بيضبط المنبع الساعة 5 عشان يصلي الفجر يخليها 5 إلا ربع، اللي كان بيصحى عشان يقيم 4 يخليها 4 إلا ربع، اللي كان بيخليها 3 يخليها 3 إلا ربع. ابدأ اللي انت ربع ساعة عشان بعد 15-20 يوم تقل ربع ساعة تانية. يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأمر بغتة فجأة أبدا، عشان يبدأ الإنسان يعود نفسه على ذلك، يبدأ يعود نفسه تدريجيا حتى تكون عبادتك باقية بالصيف والشتاء على مدار العام، لا تنقطع أبدا، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فمن الناس من يصلي الفجر في الشتاء ولا يصليه في الصيف، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء، نهى عن النوم قبلها والسهر بعدها، وهذا صار نظاما مقلوبا لكل المسلمين تقريبا إلا ندرة قليلة. العشاء صلى العشاء ينام. هذا الليل إخواني مسرح للشياطين، هذا الليل مسرح للشياطين. أما المؤمن فلا يسهر بعد العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسهر إلا ساعة مع أهله أو مع أبي بكر الصديق يناقش أمور المسلمين، ساعة بعد العشاء دي المسموح به. وكذا نصيحة لطلبة العلم: هذا الذي يدارس في الليل ليس كالذي يدارس قبل الفجر وبعده، هذا علميا وطبيا وشرعيا. فينام الإنسان أول الليل ويقوم آخره، سواء يقوم للقيام أو يقوم للمدارسة، سواء يقوم للقيام أو يقوم للمدارسة. فقد كان الشافعي رحمه الله هو الذي ملأ الأرض علما يقوم بالليل للمدارسة، يقوم بالليل للمدارسة، وكان يرى هذا أفضل عنده من القيام، لأن أنه يناقش مسألة أو يدارس مسألة أو يقرأ مسألة أو يفكر في مسألة أو يجتهد في مسألة أحب عنده من قيام ركعة أو ركعتين. وهذه المسألة فيها أخذ وعطاء، ينبغي المسلم أن يكون وسطا بين ذلك، يجمع بين العبادة وبين الطلب. ولكن الذي قصدته يا إخواني ان نوم اول الليل انفع للبدن، نوم اول الليل انفع للبدن وابعد عن الشياطين، وابعد عن الشياطين واقرب الى الصحة والعافية واكثر نظاما ليومك ولحياتك. ابدأ يومك من قبل الفجر بساعتين، نام بعد العشاء وابدأ يومك من قبل الفجر بساعتين ثلاثة. الأطباء بيقولوا لك بتزيد نسبة الكورتيزون ومش عارف هرمونات ايه احنا عندنا الشرع والدين اللي بيستقيم عليه بتتحقق له كل المصالح، وإن لم يعرفها تتحقق له كل المصالح البدنية والنفسية والمعنوية، وإن لم يكن خبيرا بهذه المصالح، لكن هو خبير بشيء واحد أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير فيتبع أمره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، دي نصيحة لنفسي وإياكم، مسألة عفنا شاقة لكن نبدأ نأخذها بالتدريج، تغيير نظام الحياة بيحتاج رجال وبيحتاج ثبات وبيحتاج عزم، فالمسألة تأخذ تدريجيا. فنبدأ دلوقتي نقلل السهر اللي بعد العشاء ونزود الاستيقاظ، يكون باكر عن ذي قبل سواء لصلاة الفجر أو لقيام الليل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا. سورة يوسف الآية 35، الآية 35، محنة جديدة ليوسف الصديق عليه السلام، مر بمحن عظام، وهذا شأن الكبراء دائما، الكبير عند الله يكون أكثر ابتلاء من غيره. فابتلي في أول سن عمره بالإلقاء في الجب، بالبعد عن أبيه، بفراق الوطن، بفراق الأعمام والأخوال والإخوة، فارق كل شيء، وحيدا في الجب، وحيدا في قعر الجب. ثم تأخذه أيدي السيارة جهلاء كفار يأخذونه ويذهبون بعيدا عن وطنه وأرضه، ثم يعيش ولا أدري كيف يكون العيش بلا أب وأم وعم وخال وقريب وصديق وحبيب. عاش في وسط وإن كان قصرا، ولكنه عاش سنين طويلة في ذلك القصر، وكان على خير عبادة وطاعة وقربة وإحسان، حتى وصف الله عز وجل بأنه من المحسنين وأنه من المخلصين وأنه من المخلصين. فلما عظمت الطاعة وزادت القربة من الله سبحانه وتعالى اشتد البلاء ليزداد التمحيص ويزداد الاصطفاء والاختيار لهذا النبي الكريم. فكان الابتلاء بأعظم ما يبتلى به الشباب بفتنة النساء، فابتلي بامرأة العزيز فثبت بتثبيت الله عز وجل مع ما فيه من قوة الشباب، إلا أنه آثر ما عند الله سبحانه وتعالى وفضل الآخرة على الأولى، وألقى بلذة وشهوة عاجلة إلى شهوة باقية دائمة. فكانت الفتنة الأكبر أن يتهم بأنه هو الذي يراود امرأة العزيز، والذي تتهمه هي سيدة هذا القصر وهذا المكان المسموع لكلامها، فيبرئه الله سبحانه وتعالى على لسان أهلها، فيشهد شاهد من أهلها وتبرأ ساحته. ولكن تزال الفتن وتشتد على يوسف الصديق عليه السلام، فبدل من امرأة فصارت عشرات النسوة، عشرات النسوة يدعونه إلى الفتنة ويدعونه إلى الزنا. ثم تزداد الفتنة بالتهديد بالسجن والعذاب الأليم إن لم يقع في الفاحشة، تهديد بالسجن إن لم يفعل ما أمره، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. فآثر السجن الذي يبتعد فيه عن المعصية على العيش في القصر مع الوقوع في المعصية، آثر السجن والحبس مع ترك المعصية مع طاعة الله عز وجل. لأن في الحقيقة أخواني جنة المؤمن في قلبه، أما الدنيا عند من يفقهون ويفهمون، عند أولي الألباب سجن بكل أحوالها. الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، فاللي فاكر ان نفسه هتنطلق وبدنه هينطلق في الدنيا ابدا. قال رسول الله انما النعيم نعيم الاخرة. هذه الدنيا لا نعيم فيها، ما فيها الا الكد والتعب، المترف فيها متعب والفقير فيها متعب، صاحب السلطان فيها متعب وسائر الأمة فيها متعبة، خلق الإنسان في كبد. فآثر سجن الدنيا مع بقائه على الطاعة التي هي جنته، مع بعده عن المعصية التي هي النار، فآثر السجن على ذلك كله، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، واستعان بربه سبحانه وتعالى في وسط هذا الركام، في وسط هذه الزبالة من النسوة التي يراودنه عن نفسه، آثر السجن على ذلك كله. فدعا ربه، فدعا ربه فاستجاب الله عز وجل له. من أكثر ما يحرك قلب الإنسان أن يسمع فاستجاب له ربه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. مهما اشتدت المحن يا أخواني، فباب النجاة هو الاتصال بالله سبحانه وتعالى. إذا اتصلت بالله سبحانه وتعالى وصدقت في هذا الاتصال، صدقت في هذا الدعاء، صدقت في هذه الطلبة، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يجيب دعوة الصادق إذا دعاه، يجيب دعوة الصادق في دعوته وإن لم يكن مؤمنا به. لو قصده كافر وقال يا رب صادقا، انه يقصد الله عز وجل مخلصا كما كان يحصل للكافرين اذا مسهم الضر في البحر، لا يدعون الا اياه سبحانه وتعالى، يستجيب له وينجيه. مجيب من اسمائه سبحانه وتعالى، مجيب، قريب مجيب. فهذا هو الحل لكل شيء، ان تلجأ الى خالق كل شيء. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قاعدة لكل أحد، ربكم سميع عليم. ليست إجابة الدعوة هذه خاصة بيوسف عليه السلام، قرأنا اليوم في سورة القمر قال رب إني مغلوب فانتصر، على طول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون نجاة. نوح عليه السلام وغيرهم من الأنبياء وغيرهم من الصالحين وغيرهم من الدعاء وغيرهم من الداعين القاصدين له سبحانه وتعالى. عشان كده لازم نتعلم الدعاء. دي عبادة أنا شايف أنها معطلة مع كثرة الداعين. لا، الدعاء بكل شيء، بكل صغير وكل كبير. اتعلم كيف تدعو الله، اتعلم كيف تتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى وتطلب طلبك. لو فتح ليك باب الدعاء فتحت لك أبواب الخير كلها. تاني العبارة دي، لو فتح ليك باب الدعاء فتحت لك أبواب الخير كلها. تعلمت كيف تدعو، كيف تجعل المطعم والمشرب حلال عشان ما ترفع ايدك تستجاب. دي رقم واحد. رقم اثنين، انك تقدم الذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب، تبين ضعفك، تبين ذنبك، تبين تقصيرك، تبين حاجتك، كل الكلام ده، تعرف أسماءه، تعرف صفاته عشان تدعو بها. لو فتح لك باب الدعاء وتعلمت كيف تدعو فقد فتحت لك أبواب الخير. خلاص تدعو ويستجيب الله، تقسم والله يبر قسمك. هذه إخواني أعلى الأبواب. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا كيف ندعوه، أن يصرف عنا ما يكون سببا في إحباط الدعاء وعدم قبوله، يصرف عنا محبطات الأدعية وموجبات الذنوب، يصرف ذلك كله عنا. فلو صرف عنك محبطات الإجابة أو مبطلات الإجابة يبقى فتح لك أبواب الخير كلها، هتدعو الله عز وجل ويستجيب الله لك. واستجابة الدعاء لا تعني انك هتقول اعطني فيعطيك، لأنك تقول أعطني بنظرك القاصر، ولكن استجابة الدعاء تعني أن ينظر إلى حالك ويختار لك أحسن أحوالك. فليس الخير في العطاء في كل الأحوال، فقد يكون الحرمان هو الخير. فكم من إنسان لما متع بالصحة والعافية دخل في الذنوب والمعاصي، فلما ابتلي بأقل الأمراض كان من أفضل الناس ومن الصالحين. كم من إنسان لما ضيق عليه في الرزق كان سببا لصلاحه وصلاح دينه، ثم يوسع الله عز وجل عليه بعد إصلاح دينه. فالحكيم الخبير هو الذي يختار لك، وهذا هو معنى نتعلم الدعاء واستخارة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. اسمع الآية بقى اللي هي آيات اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نبئنا بتأويله بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق نبئنا بتأويله إنا نراك من المحزنين. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحزنين. ثم بدا لهم أي ظهر لهم للعزيز وأصحابه الذين يدبرون الأمر معه ويشيرون عليه، بدا لهم ظهر لهم أن يسجنوا يوسف. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، فكان القرار لأخذته الطبقة الحاكمة تجاه طهر يوسف وعفافه هو أن يسجنوه إبقاء على ستر سيدة القصر. خلاص ده هو المراود وقد سجن وانتهى الأمر، ونضمن ان يوسف لا يتكلم بشيء او مرمي في السجن. بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. الآيات اللي هي القميص وشهادة الشاهد وقطع النسوة لأيديهن، مش دي كلها آيات على صدقه؟ بعد ما ظهرت الآيات الدالة على براءته كان الحكم انه يسجن، مع ان العكس بعد ما رأوا الآيات بدأ لهم ان يكرموه، مش كده؟ ان يعظموا شأنه، ده صديق عشان يستعصم في مثل هذا الموقف ومع تهيؤ الظروف، عشان ينطق الصبي ببراءته، ينطق الصبي ببراءته كما صح الشيخ الحديث، علشان يبقى مع إغواء النسوة. هذا كله يا إخواني آيات، هذه كلها آيات. بدأ لهم من بعد أن رأوا آيات براءته وآيات صدقه أن يسجنوا. استغربوش، دي أمور اعتادت عليها البشرية من سنن الله سبحانه وتعالى. هذا ابتلاء الله عز وجل لأوليائه، هذا ابتلاء الله عز وجل لأوليائه، مع براءتهم ومع ظهور آيات صدقهم ووضوح أمرهم ونزاهتهم وشرفهم يبقى الحكم عليهم بالسجن. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، واللام دي بيسموها الموطئ للقسم، يعني والله ليسجنن. فتوكيد بالقسم وباللام وبالنون ليسجننه، أي ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات قائلين والله لنسجنن، وقرئ لتسجنن، فكان هذا القرار للعزيز ومن معه أو له وحده أيا كان بعد أن رأوا الآيات. وقيل البركات، الآيات اللي رأوها البركات التي فتحها الله عز وجل على يوسف بعد أن وصل إليهم، من يوم ما وصل يوسف وفتحت عليهم البركات والخيرات، رأوا آيات عظيمة جدا في يوسف، ورغم هذا ليس ما يكون من الكرامات والخير والصلاح والإحسان في أهل الصلاح يعني أن الدنيا هتتفرح ليهم، لأن أصلا الدنيا مش بتاعتهم. لو كان أهل الصلاح ما أعده الله لهم هو دار الدنيا لفتح عليهم الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى قبض هذه الدنيا عن أصفيائه وأوليائه وأحبائه. مين أحب واحد لربنا من البشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر والحجرين، مش لاقي ياكل، شهر واثنين وثلاثة مش لاقي ياكل. فمش علامة محبة، مش علامة محبة أن يوسع الله عز وجل عليك في الأرزاق يقول لك ده ربنا راضي عني ومديني، دي مش علامة رضا. فالله سبحانه وتعالى يوسع على الكافر أكثر مما يوسع على المؤمن، أكثر مما يوسع على المؤمن. واضح إخواني؟ فليست الأموال ولا الأولاد بالتي تقربكم عندنا زلفة أبدا، دي ما تقربش ربنا سبحانه وتعالى إلا من تقرب بها بطاعة لله عز وجل. المهم، فقبض الله عز وجل ذلك عن يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ارموه في السجن لغاية ما نشوف الدنيا هتمشي إزاي. لا يسجننه حتى حين إلى أجل، والأجل ده كان غير مسمى، الأجل ده كان غير مسمى، لغاية لما نشوف الدنيا إزاي. يموت بقى العزيز، تموت امرأة العزيز، يظهر شيء مجهول، فألقى يوسف في السجن إلى المجهول. وفعلا سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وفي السجن يوسف الصديق. شفتوا الفتن يا إخواني؟ ده علشان رفض علاقة غير مشروعة مع امرأة، كلمة كبيرة جدا، رجل رفض علاقة مشروع غير مشروعة مع امرأة ويفضل ان يبقى في السجن عشرات السنين ولكن ما عملش علاقة مشروعة مع غير مشروعة مع امرأة، عشان تعرفوا عظم الجرم اللي يقع فيه الشباب، عظم الجرم الذي يقع فيه الشباب. كان هذا هو، دي مقارنة لأمام يوسف، فالسجن أحب والسجن أفضل حتى لو بقينا عشرات السنين. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، ودخل معه السجن فتيان. من ضمن الأسباب اللي بدت للعزيز انه يسجن يوسف للأسف لقلة رجولته ان وجد ان امرأته مصرة على ان يقع في الفاحش، فعايز يحول بينها وبينه، فلو ابقاه حر طليق هتلفه الدور، فاراد الحيلولة بينه وبينه، يبقى يحطه في مكان وسجد وحراس يضمن مش حد يروح. لا يسجننه حتى حين، أي إلى مدة غير معلومة، وقيل إلى انقطاع ما شاع في المدينة، وقيل إلى كذا وقيل إلى كذا، المهم لم يسمى الأجل إلى حين مطلق هكذا. ودخل معه السجن فتيان، دخل مع يوسف عليه السلام في هذا السجن فتيان، مع للمصاحبة، وفتيان جمع فتى وفتى، وفتيان معناها عبدان، معناها ايه؟ عبدان. لا يقول احدكم حد حفظ حديث عبدي وامت، ولا يقول ايه فتايا وفتات، ندى علمنا كده عشان ما يختلطش لفظ العبودية لله عز وجل مع العبودية لغير الله عز وجل، فليقول فتايا وفتات، يقولش خذي يا عبدي، فعبدي هذه يقولها الرب سبحانه وتعالى، فنهار النبي عن قول عبدي، ونحن نقول ايه فتايا وفتات. اذن فتيان معناها عبدان، فدخلوه مع العبيد، خلي بالك بقى يعيش مع ارباب السجون، فتنة تانية جديدة غير السجن. انت عارف سجن يكون معاك اخوة هتقعد تحفظوا القرآن وتطلبوا العلم وتصلوا جماعة، هتقلبوا السجن جنة، لكن عشان يبقى معاك مجرمين وعبيد أصحاب، يعني بيحكي الإمام الشوكاني رحمه الله إن دولك كانوا بيحاولوا اغتيال الملك، ويعني واحد قاتل والتاني مش عارف إيه، مش مهم القصص دي، المهم دخل معه فتيان، وده من تقدير الله عز وجل، من تقدير الله عز وجل. طب تخيل بقى لما يدخل السجن ويقعد سنين ومعاه هؤلاء أرباب السجون، كيف يكون حاله؟ عبادة وطاعة وقربة، عبودية لله، ودي من أهم الفوائد اللي عايزين نتعلمها يا إخواني، أنت عبد لله أن كنت. ربنا يحطك في جنة، يحطك في سجن، يحطك في أي مكان، حقق العبودية. حرمك من الولد، حقق العبودية. إداك الولد، حقق العبودية. حرمك من الزوجة، حقق العبودية. إداك الزوجة، حقق العبودية. حرمك من العلم، حقق العبودية. إداك العلم، حقق العبودية. كل حال من أحوالك ليه عبودية. حرمك من الصحة ومرض، المرض ليه عبودية والصحة لها عبودية، مش انت اللي بتختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، انت عبد وهو عزيز قهار يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، لكن انت المطلوب منك انك تكون عبد. حرمت زوجة، خلاص انا بغض بصر وفي طاعة وفي قربة وفي حالي لغاية لما يرزقني زوجة. رزقت زوجة، مطلوب انك تحسن اليها وعشرة بالمعروف وانفاق، ودي عبودية ودي عبودية. حرمت من الولد، مطلوب عبودية. اداك الولد، عبودية تانية، ولا تعلم اي العبوديتين ايسر. حرمت من المال، دي عبودية في الفقرة هتعمل ايه. اداك المال، عبودية تانية، انفاق وزكاة، دي عبودية ودي عبودية، ولا تدري اي العبوديتين اولى. عشان كده ابن القيم رحمه الله عمال يفرق، يا ترى افضل الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، والعلماء يتنازعوا المساله. اقول يا اخواني بعد عشرات الصفحات اللي سودها ابن القيم رحمه الله، اللي حقق العبوديه اكثر لله هو اللي افضل، اللي استجيب في حاله الذي وضعه الله فيه اكثر لله عز وجل، يكون اكثر عبوديه لله هو ده اللي افضل، مش الغنى ولا الفقر ولا الصحه ولا المرض ابدا، ولا العطاء ولا المنع، المهم العبودية، انت عبد ولا لا. في الحال دوت ذليل بين يدي الله عز وجل مستجيب لأمره، فالأمر للفقير غير الأمر للغني. يعني الفقير ربنا سبحانه وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لو سأل وعنده حاجته يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحد، دي قصة صعبة جدا على الفقير، ما تطلبش ولا تمد ايدك غير ما يكون فعلا عايز، عندك وتمد ايدك تلقى الله وليس في وجهك مزعة لحد، يسأل الناس ومش محتاج، دي عبودية. عشان يمسك نفسه من الموضوع دوت صعب جدا على نفس الفقير، ما تشوفش حالك وانت معاك، لا شوف بقى ما يبقى محروم مش عارف بكرة هياكل ولا مش هياكل، وجرب يعني غصة الجوع. عبودية، غني ومعاه المال يقول له طلع ادي الفقير، انفق على دوت، اعمل كذا، عبودية عشان الفقير تاخد من ماله يبقى كانك بتقطع حتة من جلده. صعب عليه هو اختبار له. فالمهم أن تحقق العبودية. يوسف الصديق حقق العبودية حتى في السجن. معاملة الناس لها طريقة بعامل الناس بما ينبغي أن يعاملهم. العبودية لله لها طريقة بيعبد الله عز وجل. لهذا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. شافوا فين دولت؟ شافوا في السجن. فشافوا في السجن أخ ملتزم بجد صديق، فالتفوا حوله وبثوا إليه أموره. وهذه التي نفقد يا أخواني، نحن نصدق في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. دي أحسن ما تتوجه به في الدعوة، أنك لو صدقت في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأحسنت عبادة ومعاملة يلتف عليك الخلق يبثون إليك أموره. أصدق مع الله عز وجل إن نراك من المحسنين. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. أراني دي فعل مضارع أرى، لكن هو رأيت، ما قالش إني رأيت في النوم أني أعصر خمرا، قال أراني. يبقى كأن الرؤية كانت بالنسبة له شيء واضح جدا، وأصبح بيحكيها كأنه لسه شايفها قدامه. إني أراني أعصر خمرا. طب هو بيعصر الخمر ولا بيعصر العنب اللي بيصير خمر؟ ولا بيعصر إيه؟ العنب. فباعتبار ما يقول إليه دي واحدة، باعتبار أنه هيقول العنب إلى خمر فسماه يعصر خمرا، تمام. وقيل أن من أسماء العنب في لغة بعض العرب الخمر، وعشان بيعتبروا الكلمة دي من بعض لغات العرب، يطلق على العنب خمرا لأن كان أكثر استعمالها في الجاهلية في الإيه؟ في عمل الخمر. فقيل إذا باعتبار ما يقول إليه، وقيل لا باعتبار ما عرف بينهم أن يسمى الإيه؟ أن يسمى العنب خمرا. إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. أنا شايف أنه شايل عيش فوق دماغي، شايل خبز فوق رأسي، تأكل الطير منه. تأكل الطير منه، بيقولوا أن الأولاني كان ساقي الملك والتاني كان خباز الملك، تأكله ما يفرش معانا، ما يفرش معانا. المهم عبدان وشافوا رؤية دي. ثم قال ليوسف جميعا بعد أن قص رؤياهما عليه نبئنا بتأويله، كأن كل واحد فيهم قال لنا تأويل الرؤية دي، قل لنا تأويل الرؤية دي. إنا نراك من المحسنين، لها ثلاث معاني. إيه الإحسان اللي شافوه من يوسف؟ أولا قيل من المحسنين أي من الذين يحسنون تعبير الرؤى، ده معنى. معنى الثاني قيل من المحسنين الذين أحسنوا العلم. شايفين عندك علم، فكان إحسانه ما رأوه فيه من العلم. وقيل من المحسنين، من المحسنين إلينا، أنت بتحسن إليه في المعاملة، إحسان معاملة. أو من المحسنين إلى أهل السجن كافة. فيوسف الصديق عليه السلام في السجن كان مثالا طيبا، كان مثالا طيبا. أنا متخيله كده في السجن الصديق عليه السلام، وجه الطعام لأهل السجن عمال يؤثر هؤلاء، وخد وخد وخد، ويبقى هو آخر من يأخذ يؤثرهم على نفسه، يقابلهم يبتسم في وجوههم يحسن إليهم، تمام. كيف يكون الإحسان؟ هو في السجن. طب تحسن وانت برا ممكن، لكن في السجن يحسن ازاي؟ في الليل يقوم، بالنهار صائم، هذه احواله. والمجرمون في فطرتهم هذه المعاني الطيبة، خلي بالك ربنا فطر الانسان بداخله داعي الخير وداعي الشر حتى اكثر الناس اجرام. فلما بيروا هذا الخير بيحرك المستكن في نفوسهم، يحرك المستكن في نفوسهم. عشان كده أكرر يا أخوان، أحسن دعوة للناس سلوكك، سلوكك سواء في عبادة أو في معاملة، هذا السلوك هو أعظم دعوة، أعظم دعوة. لكن الكلام وحده مع سلوك مخالف بالعكس يكون فتنة وصد عن سبيل الله. رأوا هذا في يوسف قالوا إنا نراك من المحسنين. ثم

فلا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما قال لا يأتيكما طعام ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما أحسن دعوة يوسف عليه السلام أراد أن يقدم بين يدي دعوته لهم إلى التوحيد ما تقر أعينهم به حتى يثقوا في كلامه ما أراد يوسف الفخر إنما أراد أن يتخذ أسبابا مشروعة لقبول دعوته فقال الصديق عليه السلام ليس هذا وحده الذي رأيتم بل لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ده مين من الأنبياء حصل له كده عيسى عليه السلام مش كده وأنبئكم بما تأكلون وتدخلون في بيوتكم فدي آية ومعجزة ليوسف الصديق أيضا أطلعه الله عز وجل على هذا الغيب الذي هو العلم بما يأتي من الطعام قبل أن يأتي هيدخل لكم دلوقتي فول من غير زيت وملح يدخل فول من غير زيت وملح زي ما قال النهاردة يدخل الفول بملح يدخل الفول بملح هيدخل لكم النهاردة معاه طماطم وجرجير يدخل طماطم وجرجير غيب لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه من نبي فأطلع الله عز وجل نبيه يوسف على ذلك قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ثم قال ذلكما طبعا ذلك الإنباء بهذا الطعام والمادي لأنه بيخاطب اثنين خلاص ذلكما مما علمني ربي ده مش دجل ولا سحر ولا هو أنا واد فهلوي لا ده هذا من تعليم الله عز وجل وهذا من عبودية الله عز وجل خلي بالكم مهم جدا أن يفرق لهم بين الأمرين ذلكما مما علمني ربي طيب وقال لا يأتيكما طعام تأكلانه أو ترزقانه إلا نبأتكما به بتأويله ويقال بتأويله ولا يقال بأمره أو بخبره أو عنه تأويله دي لما كان بيتكلم على الرؤية مش كده دي بيسموها في اللغة العربية المشاكلة سموها الايه المشاكلة فهو كان بيتكلم بيقول نبئنا بتأويل قال لهم مش كده وبس ده انا هنبئكم بتأويل حاجات تانية كمان طب والحاجات التانية دي ما اسمهاش تنبيه ما اسمهاش تأويل فاهمين ازاي لكن على شاكلة الجملة التي ذكروها على شاكلة الجملة التي ذكروها. زي واحد يقول لك أنا هأحسن إليك وهديك أكل ما دقتوش قبل كده، تقول له تعالى ده أنا عندي بقى أكل أحسن منه، وتقعده في مجلس علم. هي هو ده أكل ده، لكن على مشاكلة إيه؟ على شاكلة اللفظ الذي ذكره، فبيسموه مشاكلة. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما التأويل مما علمني ربي بما أوحاه إلي وألهمني إياه، لا من قبيل الكهانة والتنجيم ولا غير ذلك. عشان كده أخواني مسألة تعبير الرؤى دي محتاجة إلى الذين يفعلونه إلى وقفة، إلى وقفة لها ضوابط. لكن مش كل من هب ودب نبدأ تعبير الرؤى ونؤول الناس أمورا على غير حقيقتها. انتبهوا، فالمسألة بتحتاج إلى علم. الله أعلم كيف يكون، أنا لا دراية لي به، ولكن ما نتكلم أبدا بجهل، لا نتكلم أبدا بجهل. ثم بين لهم أن ذلك الذي ناله من هذه الرتبة العلية ومن هذه العلوم الجمة هو بسبب ترك الملة التي لا يؤمن أهلها بالله ولا بالآخرة. عرفت لي بلوح كذبة؟ إيه السبب؟ إني تركت ملة قوم، ذلكما مما علمني ربي، لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واضح إخواني؟ فقال لهم مبينا أن الذي ناله من هذه الرتبة العلية والعلوم الجمة هو بسبب ترك الملة التي لا يؤمن أهلها بالله ولا بالآخرة ولاتباعه لملة الأنبياء من آبائه، فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. هذا كلام لتعليل الكلام الذي قبله، ليه كده وربنا أكرمني ليه ونبأني ليه؟ لأني تركت الشرك وتوجهت إليه. قال والمراد بالترك هنا مش معناها أنه كان متلبس بالشرك وترك خلاص، فنقول أنا تركت الشرك وأنا عمري ما كنت مشرك، فاهمين إزاي؟ مش كان مشرك بعدين أسلم، لا أبدا، ولكن تركته ابتداء، مش لازم الترك يكون بعد التلبس في بالأمر. واضح؟ تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال ما كان لنا أن نشرك بالله، وصف هؤلاء القوم بما يدل على تصلبهم في الكفر وتهالكهم عليه، فقال وهم بالآخرة هم كافرون. كأنه شوف التأكيد بالضمير، مش وهم بالآخرة كافرون، وهم بالآخرة هم كافرون لإفراطهم في الكفر بالله عز وجل. واتبعت معطوف على كلمة تركت، يبقى تركت هذه واتبعت، واتبعت ملة آبائي. وليس لي آباء ولا لي أب واحد، مش كده؟ لكن بيسمى الأجداد آباء، يسمى الأجداد إيه؟ آباء. عشان كده بيقولوا في الميراث يقول لك الأب وإن علا، لأن العلا ده اسمه أب برضه. واضح؟ الأب وأب الأب وأب أب الأب كدورك اسمهم إيه؟ آباء. طيب بدأ إبراهيم بمن؟ بإبراهيم. بدأ يوسف بمن؟ بإبراهيم، وثم إسحاق، ثم يا مش العكس، مش واتبعت ملة آبائي يعقوب وإسحاق وإبراهيم. وهذا التقديم للأعلى ينبغي أن يكون سلوك الأدب الذي يسلكه كل إنسان. ولا أنسى أبدا شيخنا رحمه الله كان عنده 60 سنة وبيزوج بنته، قدم أباه، أبوه بيتقدم ويعقد، 60 سنة، 60 سنة. فالأدب إخواني مع آبائنا والكبراء، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ده أدب عندنا لازم نلزمه مهما كبر سنك. من أكبر منك سنا لابد أن يعطى منزلته. فقدم هنا إبراهيم أصل هذا الخير، ثم قال إسحاق، ثم قال يعقوب أبوه. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق يعقوب، فقدم الجد الأعلى ثم الجد الأقرب. ما كان لنا أن نشرك بالله، ما يصح منا هذا أبدا أن يقع. ما كان لنا، له هو وللأنبياء المذكورين آباؤه، ذلك الإشارة بقوله ذلك إشارة إلى الإيمان المفهوم من قوله تعالى ما كان لنا أن نشرك بالله، ذلك الإيمان من فضل الله علينا، هذا من تفضلات الله ولطف الله عز وجل علينا إنه هدانا لهذا الإيمان. قال وعلى الناس، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل تعلم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هل تعلم أن أعظم نعمة من الله عز وجل من بها عليك أن جنبك أن تشرك به ووجهك إلى الإسلام؟ أكثر الناس لا يعلمون، لا ينظر إلا إلى النعم الظاهرة وينسى نعمة الإسلام. اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، مش مهم، كفاية أن أنا على الإسلام، أي بلاء بعد ذلك هين. لكن المصيبة، كل المصيبة أن يكون البلاء في الدين، أن يكون البلاء في إسلامك، في إيمانك، في إسلامك وفي إيمانك. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالحمد لله نعمة تستحق الشكر بالليل والنهار. أو الله أن يأتي الله عز وجل بأبداننا وقلوبنا إلى بيته، أن يجعل أيدينا تحمل كتابه، أن يجعل ألسنتنا تنطق بذكره، دي كلها أعظم نعمة، والله أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، اللي هو إيه؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال لا يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. اختلفت في المعنى لما قطعنا او وصلنا ولا ما اختلفتش؟ اختلفت لما وصلنا، افادت التعليل ذلكما مما علمني ربي اني تركت، لاني تركت ملة قوم لا يؤمنون، فعلمني ربي. فالوقف والوصل يا اخواني، حسن الوصل وحسن الوقف بيبرز المعنى، فمهم جدا تعلم اين تقف واين تصل. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلك من فضل الله علينا مين سمع الاثنين دول؟ كم واحد؟ تفضل. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمت ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما تعبدون سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الجو الذي يدعو فيه يوسف إلى الله عز وجل لو نظرتم فيه جو نفسي كثيرا ما يتوقف الدعاء عن الدعوة بسببه ليه موقف دروسه ليه أصلا الله في مشاكل في البيت وفي مشاكل مع العيلة مش كده وقف الدروس وقف الدعوة الدعوة بتقفش يا أخوان الدعوة لا تقف بكل من أول مراحلها إلى آخر مراحلها لا تقف الدعوة ما تستحق من العلم وطلبه ومن التبليغ والصبر عليها ملهاش علاقة بأحوالك النفسية وأحوالك الاجتماعية تبقى الدعوة قائمة لله فعشان سجن واضطهاد وفتن والدنيا علوب عليه وسايب أهله وداره كل الدنيا كلها وبيدعو إلى الله عز وجل بكل هدوء الداعية كأنه واكل وشارب في بيته ومراته ملبسة لبسه وطالع يدعو اللي في السجن أو الله العظيم كأنه يعني واخد استعداداته النفسية كلها ورايح يدعو القوة اللي بيدعو بها لا يدعو بها داعية مع تأهله النفسي النقطة دي ما تغيبش عنكم أبدا لأن احنا بناخد الكلام كده كلام جميل طبعا الأرباب متفرقون مش زي الواحد القهار لكن شوفوا الكلام ده بيتقال من نفس المفروض إنها مكسورة نفس مكسورة نفس فرقة الوطن وفرقة الأهل وما بيش حد يعرفه والحتة اللي عاش فيها ولا يعرفوه اتهم وسجن حالة نفسية سيئة جدا لكن جنة الأنس بالله عز وجل تنسي المؤمن كل ذلك إنه باقي على التوحيد وباقي على العبادة هو ده اللي فكره الإنسان بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكأن لسان حاله هو شايف النعم أهو مقابل النعم بيدعو لكن يوسف الصديق عليه السلام الابتلاءات كثيرة جدا الابتلاءات كثيرة جدا هذه مسألة مهمة جدا يا أخواني مسألة الدعوة الله عز وجل انت رايح العيلة وبتعيد ومشاكل وفي مشاكل أصلا بينك وبين العيلة دي ملهاش علاقة انك لما تشوف منكر عندهم تقول يا أخواننا مش ربنا أفضل نسمع كلام ربنا ما ينفعش الكلام دوت ألا ده احنا اصلا بينه وبينهم مشاكل وابنه عامل وابنك عامل وانا عامل معاه كذا واخويا ده ما بقبلوش وفي بينه وبينه مشاكل دي ملهاش علاقه بالدعوه ملهاش علاقه بالدعوه تبقى داعيا الى الله عز وجل كل ده على جنب وتدعو كاني انت يعني حاطينك في مسجد وجايبين لك ناس يستجيبوا ليك فاهمين يا اخوان الحته ديت مهمه جدا فعشان يقف يوسف الصديق ويقول يا صاحبي السجن ده بيخصب اهو يا صاحبي السجن وكلمة جميلة يا صاحبي السجن ها؟ يعني يا صحابي في السجن يعني احنا صحبة احنا مش كده؟ عيش وملح يعني. يا صاحبي السجن احنا عيش وملح مع بعض. يا صاحبي السجن يا الوكيل عيش وملح مع بعض. وقاعدين مع بعض وتسجننا مع بعض. يا صاحبي السجن. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ مش الله الواحد القهار أفضل مما تعبدون ولا شك؟ لا لا لا. شوف يخلي النفس البشرية اللي تنطق. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب جمع إيه؟ اتخاذ أكثر من رب. متفرقون خلي بالك خير أم طب متفرقون دي بمعنى إيه؟ أأرباب متفرقون. التفرق هنا تفرق في الذوات والصفات والعدد، وإلا فكلها أصنام، أخذ بالكم إزاي؟ لكن أعدادهم هذا معنى متفرقون، صفاتهم وذواتهم واضح. خير أم الله الواحد القهار؟ أورد يوسف عليه السلام على صاحبي السجن هذه الحجة القاهرة على طريق الاستفهام، أعطي سؤال، لأنهما كان ممن يعبد الأصنام، وقيل أنه كان بين أيديهما أصنام يعبدونها عند أن خاطبهما بهذا الخطاب. كل واحد يتخذ له صنم يطلعه من جيبه ويقعد تضحك حاجة تضحك صحيح. ما تعبدون من دونه إلا أسماء أو أسماء سميتموها، أسماء فارغة سميتموها ولا مسميات لها. هذه المعنى الأول، تزعمون أن لها مسميات وفي الحقيقة هي اسمها أصنام، اسمها أحجار. الأسماء دي ما عندكم أنتم. أول معنى ما تعبدون من دون الله إلا مسميات أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم. أصلا ما فيش حاجة وأنتم بتألفوا أسماء. انت عارف اللي يقعد يقول لك واكبر شركه وقد تم مش عارف ايه، في الشركة اصلا، ويمكن الاتصال على الارقام التاليه، هو واحد شايف يجيبه 3 4 محاميل في الشركه ولا في مقر ولا ها، واحنا فروعنا في الجمهوريه ويمكنك في القاهره تتصل على رقم ده واسكندريه تتصل على رقم ده، فيش اي شركه ولا في اي حاجه، هي اسماء سماها من عندي. معايا يا اخواني؟ اسماء سماها من عندي ومفيش اصل الموضوع ده. هم قالوا اتعملوا كده عشان يبقى نقول هذا اله الشمس وهذا اله القمر وهذا، وهي أسماء من عندهم ملهاش أي علاقة بأي حقيقة. معايا يا إخواني؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، بهذه التسمية ما أنزل بها من سلطان من حجة تدل على صحتها. إن الحكم إلا لله، يحكم فيهم جميعا هم وفي أصنامهم وفي كل هذه المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم وخلقها. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والله يا إخواني كأن واحد يسأل حاله يقول له هو ده وقته يا يوسف؟ لا ده وقته. التوحيد ده هو رقم واحد لمن بلده عز وجل، هو ده رقم واحد. معايا؟ إذا أنت عمال تتكلم عن مشاكل فلان وكذا مش رقم واحد، هو فين دينه؟ فين التزامه مع الله عز وجل؟ هي دي أول نقطة وأنت بتحل أي مشكلة. هم جايين يسألوا عن رؤية، نبينا بتأويله مش كده؟ هي مش دي القصة. هو اللي قدامك يسأل زي ما هو عايز. عم الشيخ اللي بده يسألك سؤال هو مش عارف ايه ويسألك عن حاجة وانت تبص في حاله لا إيمان ولا صلاة ولا زكاة ولا أي حاجة خالص، وبيسأل عن حاجة فرعية. سيبك من كل اللي سأل عنه واديله انت رقم واحد. إذا مش مطلوب منك مش في امتحان بيسألك وبتجاوب، لا ده انت بتشوف ما يصلحه وتبدأ تديهوله. واخد بالك ازاي؟ لكن انسان جاي لك لا صلاه ولا بعيد بعيد عن ربنا تماما ويقول لك صحيح يا شيخ يجوز ان انا اجيب هديه للام في عيد الام؟ ايوه. لا واحد جاي ملوش علاقه بالدين خالص لا صلاه ولا غيره وجاي يسال السؤال ده، هل انت همك تقول له يا اخي هذه بدعه اختلقها الناس لا انت محتاج تقول له احنا عبيد لله ولازم نتوجه لربنا ونشوف ربنا قال ايه فهم قصدي ازاي، وتبدا تقول له بقى الصلاه دلوقتي اهم حاجه توجه بيها الله عز وجل. لا ما تسالش على الصلاه، هو هيسمعك لان الحاجات دي هو عطشان ما عندوش. معايا يا اخواني؟ فترك كل ما سالوه عنه وبدا يجاوب لهم على الايه او يديهم بدايات وبعد كده يقول لهم اجابتهم، يعني في الاخر يقول له اجابه سؤاله او تاويل رؤيات. قال عليه السلام ان الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك تخصيص الله بالعبادة الدين القيم، هو ده الدين المستقيم مش أن تعبدوا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، ما دلها نقض بكرة إن شاء الله. تأويل الرؤية بتاعته، سين سؤال، صاحب السجن آمنوا لما دعاهم ولا ما أمنوش؟ ولا تفرق معهم، ولا تفرق، تفرق معهم هم، لكن معنا إحنا وإحنا بنقرأ القصة ولا تفرق. أنا أقول دعوتي صح في وقتها وبالحكمة وبالموعظة الحسنة وبكل الأسباب اللي تخليه يستجيب، بعد كده استجاب ما استجابش دي لله. فكثيرا في القرآن ما تأتي الدعوة ولا يذكر لك أثر هذه الدعوة، إيه اللي حصل مش عارفين إلى الآن، ما نعرفش صاحب السجدة آمن ولا ما أمنوش ولا إيه اللي حصلهم بالضبط، ما لناش دعوة، دي مش دعيتنا إحنا. إحنا الجزء اللي يهمنا الدعوة، أنه دعا في السجن، دعا وحالته النفسية المفروض أنها سيئة مفروض، لكن عجبا لأمر المؤمن، عجبا عجبا لأمر المؤمن، فعلا أمره عجيب. هو ده اللي يهمنا، هو ده اللي نتعلمه. لكن بعد كده استجاب ما استجابش، كثير من الدعاء يقول لك واستجابوا لنا كذا وفلان دخل في الإسلام وفلان اعمل، وهي دي لا تخلي الناس تطلع معك، هي دي لا تخلي الناس تستجيب لدعوتك، ما لهاش علاقة. استجابوا ما استجابوش، فكم من نبي دعا ولم يستجب له أحد، وانت فاكر ان ده ضرار هتدوس عليه كده يلا إيمان بالله يبقى إيمان، يلا صلاة يصلي، أبدا عمر ده ما بيحصل، دي يعني حاجة واحد في المليون لما بتحصل صحيح. وزمان الله عز وجل علينا بيها لأننا ضعفاء، يقر بس أعيننا عشان نستمر في الدعوة. لكن في الحقيقة أخواني الصديقين هم ما عرفش إيه اللي حصل، يدعو ولا نعرف نتيجة هذه الإيه، ده كلام مهم جدا، كلام ده مهم جدا يا أخواني، لأن كثير من الناس بيتوقف على الدعوة لما بيلاقي احنا قلنا كتير وما حدش سمع، لا دي مش وظيفتك، وظيفتك عبد لله وأمرك أنك تفعل، سواء أمر على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، فانت بتعمله لله عز وجل افعله والاجابه مالكش دعوه. اضبط دعوتك بالضوابط الشرعيه، اضبط دعوتك بالكلام الصحيح، اضبط دعوتك بالحكمه والموعظه الحسنه، وبعد كده مالكش دعوه باي حاجه. فصاحب السجن اللي عايز اقوله كفايده مهمه هنا في هذه الايات، لم نعرف استجاب ولا ما استجابش، يا ترى قبل ما يقتل اللي قتل كان امن؟ الله اعلم. تفرق معاك؟ معاك ما تفرقش، مش كده؟ ليه؟ واحد يقول لك تفرق معاه انه لو امن يبقى نستمر في الدعوه، لا، امن او ما امنش تستمر في الدعوه. فهذا المفهوم الذي يصل من هذه الايات. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ ما إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسمع ما أخذنا ثم بدأ لهم. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي